موقع القرآن حياتنا يقدم الدورة المتكاملة لفضيلة الشيخ سعيد صالح زعيمة وفضيلة الشيخ عبد العزيز الفيومي، والآن مع المحاضرة. العربي يتحدثون بالسليقة، وكان الواحد منهم لا يعنيه أن نذكره بأن الفاعل مرفوع أو أن المفعول به منصوب إلى غير ذلك، ولكن سليقته تحكم وتقضي عليه بأن يرفع من قام بالفعل وأن ينصب من وقع عليه الفعل وهكذا. لذلك كان يقول قائلهم: ولست بالنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب، أي أقول فأظهر مرادي من الكلام. وكان قوم لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحدهم فقال له: يا صعصعة، ما هذه البلاغة التي فيكم؟ قال: يا أمير المؤمنين، أشياء نجدها في صدورنا فنقذفها على ألسنتنا. والناس فرقاء في نشأة النحو العربي. متى نشأ وكيف نشأ وما الظرف الذي نشأ فيه هذا العلم الجليل الذي نحتاج إليه كلنا لا ريب؟ قبل أن أبدأ في الإجابة، أود أن أبين أن علم النحو قديما كان لا يفارق علم المعاني، فكان علم النحو يدرس جنبا إلى جنب مع علم المعاني، أو علم المعاني كان في علم النحو. لذلك فإن الذي يقرأ الكتاب لسيبويه يرى عجبا عجابا، يرى معاني في علم النحو، حتى أن الشيخ محمود شاكر أبو فهر عليه رحمة الله كتب كتاب الطريق إلى ثقافتنا أو ما كان معناه ذلك، جعل من العناوين للكتاب مباحث لعلم المعاني، عنوان يعني كلمة الفاعل مفعول به كان يصوغها سيبويه في قوالب. كانت هذه القوالب العناوين كانت مدرسة الطريق إلى ثقافتنا، كان عنوانا أو هذا العنوان كان مأخذا أو كان معلما من معالم علم المعاني، حتى بعض العلماء يجعلون هذا الكتاب أو يسمون هذا الكتاب قرآن العربية. ولا شك أن طالب اللغة لا بد أن يكون مطلعا عليه وأن يكون قارئه على شيخ مبرز أو شيخ فاهم معه أسانيد في اللغة العربية. إذن فمتى تقاعدت هذه القواعد المنطق علينا من أوسع الأبواب، وأصبحنا نجعل الأمور كلها مقدمات ثم نتائج إلى غير ذلك. فمنطق النحو ومنطق كذلك الفقه، لأن الفقه الإسلامي كان لا يدرس بمن أن عن العقيدة السمحة، كان أول باب من أبواب كتب الفقه عن العقيدة، حتى يعلم الإنسان منزلة من يعبد سبحانه وتعالى. فقضية نشأة النحو العربي فيها آراء كثيرة متعددة، فمن قائل: احنا في الحقيقة سنستعين في بحثنا هذا بكتاب يسمى الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي لفضيلة الدكتور عبد العال سالم مكرم، وهو أستاذ النحو العربي بجامعة الكويت، وإن كان من الضروري أن ننشر البحث فلا ضير إن شاء الله. قال قائلهم: إن النحو نشأ على يد علي رضي الله عنه، سمع أعرابيا يقرأ: لا يأكله إلا الخاطئين، القارئ يلحن يقول لا يأكله إلا الخاطئين. ظهر سؤال: هل هناك أسانيد في اللغة؟ نعم هناك أسانيد في اللغة، ولكنها تقف عند قولنا: حدثني شيخي، حدثني شيخي وهكذا، أو حدثني شيخي أنه قرأ على شيخه كذا في كتاب كذا، هذه الأسانيد فقط. فلم نعم نعم فلما سمع علي رضي الله عنه هذا القارئ يقول لا يأكله إلا الخاطئين وضع علم النحو. ومن قائل إن هذا العلم نعم أن عليا أن أبا الأسود الدؤلي وليس الدؤلي لأنه من قوم أو من قبيلة أو من فخذ تسمى دؤلي. الدؤلي هو الذي ألح على زياد أمير البصرة بأن يأذن له أي في علم النحو أي في علم النحو يكس من كلامهم. فلو أنا قلنا مثلا لقي زيد عليا فلما ظهرت حركة الإعراب في زيد وفي علي بان بذلك أن زيدا هو الفاعل وأن عليا هو المفعول به. ولكن إذا قلت لقي موسى عيسى فأين الفاعل وأين المفعول؟ إذن فحاجتنا إلى علم النحو ضرورة ملحة لعلمنا بكتاب الله عز وجل. والذي نريد أن نؤكده أن علوم العربية كلها ما وضعت إلا لخدمة كتاب الله عز وجل، النحو والصرف والبلاغة والفصاحة والاستقاق حتى العروض في الشعر، كل هذه العلوم خادمة لكتاب الله سبحانه وتعالى على نحو مفصل سنراه إن شاء الله سبحانه في ردنا على النحاة الذين ضعفوا بعض القراءات أو فضلوا قراءة على أخرى في محاضراتنا القادمة إن شاء الله عز وجل. قالوا إن أبا الأسود هذا قالت له ابنته ما أحسن السماء، ابنته قالت ما أحسن السماء، فقال النجوم أحسن شيء في السماء النجوم. فقالت ابنته ما لهذا قصدت، ولكني قصدت أن أتعجب من السماء. فقال لها قولي ما أحسن السماء. إذن فالضمة في أحسن والفتحة في هذه الكلمة غيرت المعنى تماما. فلما كانت الضمة قائمة في أحسن كان الأسلوب أسلوب استفهام، ما أحسن السماء قال النجوم أحسن شيء في السماء النجوم. فلما أرادت البنت أن تظهر غرضها من الكلام قالت ما لهذا أردت، ما لهذا أردت، ولكني أردت التعجب. فقال لها قولي ما أحسن السماء بأسلوب التعجب. إذن كل ذلك يؤكد أن علم النحو كانت الحاجة إليه ملحة وضرورة قائمة حتى نتعلم هذا الكلام. في بعض الروايات الأخرى تقول إن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج هو الذي قام بوضع علم النحو، وهكذا تتضارب الروايات مرة أخرى، إذ نرى أن بعض الروايات تنسب نشأة هذا العلم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا قدم أعرابي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من يقرئني شيئا مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فأقرأه رجل سورة براءة فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر. فقال الأعرابي أو قد برئ الله من رسوله؟ إن يكن الله تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فبلغ عمر رضي الله عنه مقالة الأعرابي فدعاه فقال يا أعرابي أتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن، فسألت من يقرئني فأقرأني هذا سورة براءة، فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله، فقلت أو قد برئ الله تعالى من رسوله؟ إن يكن الله تعالى برئ من رسوله فأنا أبرأ منه. فقال عمر رضي الله عنه ليس هكذا يا أعرابي. فقال كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله بالرفض. فقال الأعرابي أنا والله أبرأ ممن برئ الله ورسوله منهم. فأمر عمر رضي الله عنه ألا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة، وأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع النحو. هذه رواية، وفيها أو نأخذ منها أن اللغة أو أن تعلم اللغة ضرورة، ضرورة في قراءة القرآن، في قراءة القرآن. فما بالكم بمن يعلم القرآن؟ فلا بد أن يكون عالما باللغة، كما نرى ذلك في فضيلة شيخنا الجليل سعيد صالح زعيم بارك الله فيه ومد له في عمره وأجله. وننحو باللائمة على مخالفيه الذين لا يدون. نرجع إلى ما نحن فيه. في جماعة من المستشرقين يقولون إن العرب كانت أمة أمية لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، فكيف بهم يضعون علما راقيا كهذا؟ لا بد أنهم أخذوه من الفرس أو أخذوه من الرومان. وتبعهم في ذلك جماعة من المحدثين كالدكتور مصطفى نظيف والشيخ أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام. ولكن هناك ردود كثيرة يعني لا نحتاج فيها إلى تعب، لأن العرب مع كونهم أمة أمية ذهب بعض المفسرين أن أميتهم خاصة بعدم علمهم بالأنبياء السابقين، حتى قال قائلهم أساطير الأولين كتبها، أي طلب كتابتها من غيره. ثم نرى النبي صلى الله عليه وسلم له كتبة الوحي، ثم نرى النبي صلى الله عليه وسلم يفدي المشركين من أسرى بدء بالقراءة والكتابة إلى غير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وكان أبو هريرة يقول ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أو نقول أكثر على جعل ما حجازية، كما سنرى إن شاء الله في نحو قوله تعالى ما هذا بشر أو ما هن أمهاتهم إلى آخر ذلك. يبقى لنا أن نقول ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا، أو أكثر حديث على أن أكثر خبر لا خبر ما العاملة عمل ليس إلى آخر ذلك. ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني، وإلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب. هذه الشواهد كلها تؤكد أن العرب كانت أمة تعرف القراءة والكتابة. وأما وصمها بالجاهلية فليس معناه جهلها بالقراءة والكتابة أو جهلها بالعلم قاطبة، هذا لا نقول به ولا يقال به. إذن فالعرب هم واضعوا علم النحو، وكما بينا من الأدلة القرآنية. ثم يقولون إن العصر الجاهلي هو المدة الزمنية التي تسبق الإسلام بنحو 150 سنة. في هذه الفترة 150 سنة قبل الإسلام، الفترة الضمنية دي ظهر فيها شعراء يسمون شعراء المعلقات، والمعلقات كان من سبب تسميتها بهذا الاسم أنها تكتب بماء الذهب، ثم تعلق في أستار الكعبة أو تعلق في أعمدة الأخبية اللي هي الخيام، أو تعلق على نحور الفتيات إلى آخر ذلك. أي ما يكون الأمر فإنها كانت تكتب بماء من ذهب. إذن النحو انتسب إلى أبي الأسود الدؤلي، أو انتسب إلى عمر، أو انتسب إلى علي، إلى آخر ذلك. المهم أنهم جميعا عرب، وأن العرب لم تكن أمة جاهلة كما يدعي بعضهم. نأخذ لذلك دليلا آخر، قضية رسم المصحف الشريف. مجرد الرسم بطريقة معينة فيه من الإعجاز ما فيه. دعك ممن يقول إن الصحابة كانوا يخطئون وأن الناس تبركوا بكلامهم وجعلوه بركة فأبقوه إلى آخر ذلك، هذا كلام يعوزه الدليل، والدكتور عبد الحي الفرماوي قد وضع كتابا في هذا الشأن جميل جدا، والدكتور علي اليمني دردير أستاذنا عليه رحمة الله كتب في ذلك كتابا طيبا استدرك فيه على بعض المتقدمين من أمثال السيوطي والزركشي وغيرهما ممن عني في كتابة علوم القرآن الكريم، وبين أن الرسم العثماني مرة يوافق قراءة، ومرة يوافق معنى، ومرة يكتب بواو، ومرة يكتب بألف. هذا الكلام الذي يقول فيه بعض أنصاف المتعلمين أنه خطأ، لا يعني وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. كلمة ربا هنا كتبت بالألف، وكتبت في بعض المواضع بالواو، فكتابتها بالواو في بعض المواضع تأكيد أن أصل الألف واو، وكتبت هنا بالألف لأن كيف أعرف أصل الألف؟ أعرفه بالرجوع إلى المضارع أو بالمصدر على نحو سنراه إن شاء الله عز وجل. فلما جاور كلمة الربا المضارع فإن المضارع أكد أصلها، وما آتيتم من ربا مكتوبة بالألف ليربوا، إذن فأصل الألف موجوده في الوسيلة التي نعرف بها أصلها وهي المضارع إلى آخر ذلك، على نحو سنراه مفصلا بمشيئة الله عز وجل ساعة نتقدم في شرحنا لأبواب النحو بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أبو الأسود هذا كان يعلم اللغة، مما احنا بنرجح دلوقتي في أن أبا الأسود هو الذي قام بوضع علم النحو، ومن أبواب الترجيح أنه كان لا يخطئ في اللغة، وأنه كان ممن أحاط بمعظمها، لأنه كان قد أسن وكان يخرج إلى السوق وإلى المسجد راكبا، فلما أمره الناس أو أتباعه وتلاميذه أن يجلس في بيته قال ما لي ولبيتي، فإني إن جلست فيه أحزنت من فيه، أو ما كان معناه ذلك، ولكني أخرج لأصلي ولألقى الناس وأسمع حديثهم. فسماعه حديث الناس يؤصل به علوم النحو لا ريب، كذلك معرفته بغريب اللغة، وإن كان لا يتحدث بغريبها ولكنه كان يعرف. نضرب لذلك مثلا صاحب العقد الفريد ابن عبد ربه يقول قال أبو الأسود الدؤلي لأبي علقمة، وكان أبو علقمة هذا لا يتحدث إلا بغريب اللغة، ده مخلوق كده ما يتحدث إلا بغريب اللغة، لا نقول لذلك طرفة، مضى إلى السوق ليشتري جرة قلة، نعرفها نحن المصريين بكلمة قلة، جرة إناء كده من الفخار نشرب فيه، فقال للبائع أريد جرة لا قلاء ولا دباء، إن أصابها البرد طنت وإن جرى بها الهواء رنت، فقال يا أخي قل كلاما نفهمه، قال تكلم وإلا ضربتك بالنصيحة فجعلتك كالنطيحة. الدؤلي يلقى كسرته رضخا أي كسرت، وتركته فرخا أي ضعيف. قال: فما فعلت زوجته التي كانت تشاره أي تخاصمه وتهاره، هذه لا لا وتماره أي تجادله؟ قال: طلقها فتزوجت بغيره فحظيت وبظيت. فقال له: قد عرفنا حظيت. تخيل أبو الأسود اللي بيسأل: قد عرفنا حظيت فما بظيت؟ قال: حرف من الغريب لم يبلغ. قال: يا ابن أخي، كل حرف لا يعرفه عمك فاستره كما يستر السنور كذا، يعني كلمة مستقبحة. وهكذا وهكذا. أبو الأسود يقول: عليكم فلانا فإنه أهيس أليس ألد ملحس. هل الصوت واضح؟ نعم واضح، يقولون واضح. هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ طيب نعم. القصة لم نسمعها. نعم. أية قصة؟ نعم. إلى آخره إلى آخره. نريد عرض القصة. أية قصة؟ الجر. الجر. ذهب ذهب ذهب هذا الرجل ليشتري جرة الكل. نعم الكل الكل. نعم القلة، القلة دي إناء من الفخار نعرفه نحن المصريين يبرد الماء. نعم. فقال للرجل للبائع: أريد جرة لا قلاء ولا دباء، يعني ما يكونش المية اللي حطها فيها تشر كده وتنزل بسرعة، أو ما تحتفظش بالماء فلا ينضح الماء حولها فلا تبرد. فقال له: إن أصابها الهواء رنت، يعني فمها مصنوع بطريقة معينة يسمح بالصفير للهواء فيها، وإن مسها البرد طنت أي تماسك جسدها. فقال له: قل كلاما نعرفه. قال: تكلم، وإلا ضربتك بالنصيحة فجعلتك كالنطيحة. النصيحة العصا، والنطيحة أعز الله أسماعكم البهيمة المنطوحة. فأمر الرجل غلامه أن يغلق حانوته، ومضى يتمثل بشعر غير مفهوم. فقال: ومدعشر بالقعطلين تحشرفت شرافتاه فخر كالقعبنصل. قل بربي، يعني ده كيف نبحث في معاجمنا عن معنى هذا الكلام؟ حتى بعضهم أراد أن يشرح هذا فقال: الشرافتان ما لهما؟ قال: مؤمؤتان معروفتان. مؤم يا سيدي مؤمؤتان، هذا شيء يعني، هذا شيء يعني. لا لا لا يا أختنا، ما اسمها اللي بتقول أنا تعقات؟ لا ده مش معنا خالص، هذا الكلام ليس معنا على الإطلاق. ده احنا بنستأنس به على أن رجلا يعرف هذا الغريب، فلا بد أن يكون حريا بمعرفة المألوف، بمعرفة المألوف. طيب نطوي هذه الصفحة لنكمل حديثنا إن شاء الله عز وجل عن نشأة النحو العربي. نقول: الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون العربية تماما، ويعرفون الكلام تماما، فيقولون: ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربية كتابتهم المصحف على الذي يعلله النحويون من ذوات الواو والياء والهمز والمد والقصر، فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالواو، ولم يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكنا في مثل القب بالواو، ولم يصوروا الهمزة إذا والدفء والملء، فصار ذلك كله حجة. وحتى كره من العلماء ترك الترك اتباع المصحف من كره، يعني العلماء حتى بيقولوا الإملاء العادي نكتبه بما كتب به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصحف. هذا رأي. إذن قصة النحو وقصة الإعراب بدأت مبكرا وليست وليدة المدرستين الشهيرتين البصرة والكوفة، ولكنها نشأت من وقت أو من زمن كتابة المصحف الشريف. ولعلكم ترون أن اللحن كان عيبا، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم ضلالا، عدم معرفة الوقف والابتداء ومتعلقات الكلام بعضه ببعض، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضلالا، عدم المعرفة بهذا النمط من العلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم ضلالا، فقال أرشدوا أخاكم فقد ضل، لحن فقال أرشدوه فقد ضل صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمي اللحن في اللغة ضلالا. وهناك كلام طيب صدر من أحد أساتذة اللغة العربية في جامعة الأزهر الشريف، قال إن المتحدث باللغة العربية مأجور لا شك في ذلك. ولما؟ قال لأنه يظهر شعيرة من شعائر الإسلام. التحدث باللغة العربية يظهر شعيرة من شعائر الإسلام، لا شك في ذلك، بل لا ريب في ذلك على الإطلاق. وقديما كانوا يتعلمون العلوم الشرعية، العلوم الشرعية والعلوم العربية على حد سواء. وقد قرأت بأخرة كتابا لبعض شيوخنا لا أذكر اسمه، كان يسمي هذه العلوم العلوم الإسلامية، فيقول العلوم الإسلامية بقسميها، العلوم الإسلامية بقسميها. ما قسمها؟ يقول العلوم العربية الشريفة وعلوم الشرع الحنيف. فكلا العلمين يسمى علوما إسلاميا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شيخنا عبد العزيز تكلم، ويعني ايه وشيخنا وسيدنا وتدرسنا، ويعني ليس يعني لي كلام بعد كلام شيخ عبد العزيز، لكن انا ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يطول العمر حتى نفهم علوم القرآن. اريد ان يفهم العوام علوم القرآن. طبعا العوام لكي يفهموا علوم القرآن لابد ان الخلاص يفهموا اولا، ان فقد الشيء لا يعطي. فنريد ان نعرف ونفهم الخواص. كل هذه سبيلي ادعو الله على بصيرة، ليس على جهل، على بصيرة انا ومن اتبعني. نقول انا وحدي، انا ومن اتبعني، فكل من اتبع الرسول عليه بلاغ. معي في هذا الشأن؟ موافقون؟ موافقون. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، هذا قرآن. قال صلى الله عليه وسلم نضر الله ما أن سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، رب مبلغ أو من سامع، فبلغها كما سمعها، لم يقل كما وعاها، نضر الله. إذن وجه ناظر إن شاء الله، ناظرة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، إلى ربها ناظرة إن شاء الله. إن شاء الله عندنا أمل وعندنا حسن الظن في الله. يبقى سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى علينا نبلغ الكتاب والحكمة، نبلغ القرآن والسنة. فسنجد في القرآن الشفاء إن شاء الله. ما يفسر القرآن بالقرآن. مثلا أنعمت عليه، أسأل واحد يعني أنعمت عليه، يقول لي من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، يبقى هذا هو كلمة تفسير كلمة أنعمت عليه. يبقى نفسر القرآن بالإيه؟ بالقرآن. بعد ذلك نفسر القرآن بالسنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لتبين للناس ما نزل إيه إليه. يبقى بتنذر أم القرى ومن حولها، أنت يا رسول الله لينذر أم القرى ومن حولها القرآن. يبقى القرآن أولا كلام الله المعجز المقدس، يتحدى به ويتعبد به وفي الصلاة. بعد كلام النبي، كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أفهم الناس عن الله إلا بتجد في كتاب الله في سنة رسول الله، فإنت نزعته في شيء فرضو الله والرسول، إلا بتجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. أقوال الصحابة والتابعين، ثم أقوال العلماء. وأقوال العلماء كما قال أبو حنيفة، إذا قال الله قال رسول الله سمعنا وطعنا، فهمنا أم لم نفهم؟ إن فهمنا فبها ونعمة، وإلا الراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا حتى نفهم، حتى يأتي الفهم. وأضرب أمثلة كثيرة على ذلك. فلما قلت كتاب الله وسنة رسول الله، فالصحابة تخيرنا التابعون، ها يعني بقى فيه مسألة، في مساحة للفهم. من يريد الله بخيرا فقه في الدين، ثم لا تجتمع أمتي على ضلالها. السلام عليكم، ازيك يا عم عبد العزيز؟ تفضل يا مولانا، سلام ورحمة الله وبركاته، ادخل معنا الحجرة لنتكلم. طب معلش انت خرجت من الغرفة فانا مسكت مكانك الكلام، فسامحني، او حضرتك تتكلم وهم يسمعوك، او ادخل الغرفة مرة اخرى، انت خرجت من الغرفة خالص. طيب طب ليه ما انت هتدخل حضرتك؟ زدت علم هتدخلك، وعلى ما تدخلك انا اتكلم وانت تسمع الان ما اقول يعني. نعم، او تنقل عند سكايبي وتكمل من سكايبي، تفضل. يعني انا اريد ان اقول، اريد ان نفهم كلام الله. فلكي نفهم كلام الله نفهمه من كلام الله. القرآن يفسر بالقرآن. أنعمت عليهم تفسرها من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما أجمل في مكان فسر في آخر. مثال، وعدنا موسى 40 ليلة، وعدنا موسى 30 ليلة، وأتممناها بعشر. فما أجمل هنا فسر هنا. المسألة بسيطة. سيدنا موسى صام 30 يوما لميقات ربنا، لأنه حتى يقابل الله لابد من الصيام حتى يتحمل التجلي عن الله سبحانه وتعالى. فأفطر، هو تأول ان يعني خرفه مصائم متغير وله رائحة، فيعني لم يرد ان يذهب ويكلم الله سبحانه وتعالى وله رائحة، رائحة الصائم او خلفه مصائم متغير. فعاتبه ربه، اما تدري يا موسى ان خلفه مصائم اطيب عندي بريح المسك؟ فرجع فصام 10 ايام فتم ميقات ربه 40. اذا ما اجمل هنا فصل هناك، وهلما جرى من هذا. لكن في امور اجملها القران فصلها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مثال، اقيموا الصلاه كيف نصلي، ها، واتموا الحج والعمره لله كيف نحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رايتموني اصلي، ها، خذوا عني مناسككم. فان لم نجد في كتاب الله نذهب الى سنه رسول الله. فلم يجد في اقوال الصحابه والتابعين واقوال العلماء، مع العلم لا تجتمع امتي على ضلال، فناخذ ما اجمعت الامه عليه ما على سنده. وكل شيء ان شاء الله يعني سيتبين لكم. وانا اريد المناقشه واريد المراجعه، يعني عندما اقول شيء اريد من يراجعني، مش لازم في نفس الحصه التي بعدها، الدرس الذي بعده يقول انت قلت كذا وهذا خطا كذا، واقول انا نجحت عندما أجد اعتراض، لكن اعتراض للبناء ليس اعتراض للهد، لأن النية متوفرة إنما العمل بالإيه؟ بالنيات. وأحكي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم الأدب، الأدب في كل شيء، الأدب في العلم وليلزم الوقار والتأدب عند الشيوخ يرد أن ينجبه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله أفرح بتوبة العبد من أحدكم إذا وجد ضلته في فلاة. قال اللهم إن أما اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، لم يقل كفر. فنحن لا نريد تطاولا، نريد علما، والنية الحمد لله موجود، والإخلاص إن شاء الله يرزقنا الله سبحانه وتعالى به. ويعني إن أخطأنا خلانا الأجر، وإن أصبنا ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. وأنا شخصيا أقول رأي صواب يحتمل الخطأ، وأنا أبلغه لكم. يعني إن وجدت خيرا فيعني ساعدوني وأعينوني، وإلا قوموني واعترضوا، لكن اعترضوا بأدب وبعلم وبحب. لكن أقول لك يا أخي الهمزة، تقول لي مش عارف الألف والواو، يا أخي يعني نريد أن نسهل المادة، نريد أن نفعل كذا، ساعدني يا أخي، يعني يدي بيدك، ها ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. هذا هو مبدأ الإسلام وهذا مبدأ القرآن. إذن سنقرأ الربح، والذي سيقرأ يحضر أولا الأصول الفرش للراوي الذي سيقرأ له من هذا الربح. إذن نتأكد أن هذا الرجل على علم، أن فقد الشيء لا يعطيه، ولا مانع أن يكون الصوت حسن، يعني نرجو سبحانه وتعالى لحبرته لك تحبيرا ورتل القرآن ترتيلا. وبعد أن يتلو الشيخ مثلا الرب ويعرفنا بالأصول والفرش في هذا الرب قبل أن يبدأ بالقراءة، ثم نعلق على الرب تفسيرا والقراءات التي في الرب، يعني ممكن نربط الربع ببعضه وبالذي قبله وبالذي بعده، لأن القرآن عبارة عن عقد من اللؤلؤ، لا يمكن يعني تحذف كلمة أو تحذف، لا يمكن، كل سبحان من هذا كلام. وستعرفون ذلك إن شاء الله من الإعجاز البياني والإعجاز العلمي والإعجاز الطبي، والإعجاز ما بعده إعجاز. ولا يوجد كتاب في الدنيا، أكرر، لا يوجد كتاب في الدنيا يتهافت الناس على فهمه ودراسته وتجويده وترتيله وتفسيره، وتقوم الدنيا وتقعد وجامعات باسم القرآن وعلوم القرآن، لا يمكن، إعجاز وإجاز. وسنتدرب على الجامع وعلى كل شيء إن شاء الله، كل شيء، لكن كله بأوان إلى معاد بإذن الله. فالدورة، هذه الدورة سأريد أن أجهز واحد أو أكثر لكل ربع يقرأ، وقبل أن يقرأ يعلمنا أصول فرش هذه الرواية حتى ينتهي القرآن، ونكون قد فهمنا فهما جيدا الروايات إن شاء الله، ونتعلم بإذن الله القراءة الجيدة والتلاوة الجيدة المرتلة، ونعرف الأحكام فيها، ونعرف التفسير. كثير من الناس لا يفهم المعاني فيعيش في وادي والآيات في وادي. وأنا لا يهمني أنك تقرأ القراءات مكنة، هذا يبدل، هذا يسهل، هذا ماذا فهمت؟ لم يفهم شيئا. لا، القرآن لم ينزل لهذا. الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله قال أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أين التدبر؟ كثير من الناس أسأله مثلا ما معنى ترغبون، يقول يعني تحبون وتريدون. يا أخي ترغبون فيه غير ترغبون عن، أرغب أنت عن آلهة إبراهيم؟ يعني كاره، رغب عن كارها فترك، رغب فيه حب فأقبل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يبقى يرغب عن، إذا أراد في أو عن يأتي بها. لكن إذا لم يردها يحذفها، لأن السياق يحتمل هذا وذاك، وترغبون في أن تنكحون وترغبون عن أن تنكحون، فيعني يعني كيف لم نفهم عن الله هذه المعاني العظيمة؟ فلابد أن نفهم ترغبون في أم عن، هو حذف في وعن، اسمه علم الحذف والإثبات. هو يتكلم في ذم الوصي على اليتيمة، يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، لا تعطيها ما فرض لها، تأكل حقها، ثم ترغبون في أن تنكحون لتأخذ المال بالشرع وتضايق على الخناق فتقول أكرهك طلقني، لا أطلقك، فتضطر تهرب من هذا الجحيم فتخلع نفسها وتتنازل عن حقوقها، هذا حقها، أتأخذ منه بهتانا وإثما مبينا، يعني إثما واضحا، ليس لا يحتاج إلى مفتي ولا يحتاج لعالم أنت السبب في كل ذلك. نقول الله يلعن الذي يتكلم على الناس، قالوا الله يلعن الذي جعل الناس تتكلم عليه، السبب أي من السبب؟ فإحنا لم نفهم ترغبون في أم عن. وإذا جاء من يخطبها اليتيمة أنت تكره فيها الناس، تقول ده مجنونة، ده كذا وتفعل كذا، تأتي ترغبون عن أن تنكحون، هذا اسمه علم الحذف والإثبات من علوم القرآن. مثال آخر في حاجة اسمها المنطوق والمفهوم، يعني مثلا أقول ولا تكلف فتاتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا، إذا أرادت البغاء تتركها تبغي وتزني، هل هو مفهوم الآية هكذا إطلاق؟ إذا المنطوق شيء والمفهوم شيء آخر. لماذا لم نفهم، ولماذا لم نفهم هذه الآية، ولماذا اختلف المنطوق عن المفهوم؟ لأننا أضعنا حلقة، الحلقة عبارة عن أسباب النزول من علوم القرآن، أسباب النزول، القراءات التي في الآية، المعاني الجميلة التي في الآية، كلها مربوطة ببعضها حتى نصل إلى المنطوق المفهوم. الآية نزلت في ابن أبي الذي كان يجبر الفتيات على البغاء على الزنا، فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكينا ابن أبي هذا الذي يدعي الإسلام يجبرنا على البغاء ونحن نريد التحصن، نريد التحصن يعني عدم الزنا، نريد العفة. فنزلت الآية توبخ ابن أبي، قال يا ابن أبي المفروض أنت تمنعها من البغاء وتؤدبها إذا بغت، تقول أنت الذي تجبرها على البغاء وهي تريد التحصن. سبحان الله سبحان الله، كيف ذلك؟ فجاءت الآية ولا تكون فتتركم على البغاء إن أردت التحصن، هي تريد التحصن وأنت تريد البغاء، فالآية فيها توبيخ لابن أبي. المهم نريد أن نتعلم كل شيء عن القرآن، نحو الصرف والبلاغة نقوم بها شيخنا الأستاذ عبد العزيز الفيومي يعلمنا من الألفية والرومية ويأخذ كل شيء في اللغة العربية، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، وستأخذون إجازات بهذا، ثم نتعلم القراءات القرآنية وكيف يقرأ القرآن، وربع ربع نأخذ فيه رواية رواية بحيث تنتهي خطنا ونكون قد اجتزنا القراءات بالروايات أو بالطرق حسب ما يتيسر لنا إن شاء الله. اتقوا الله ما استطعتم، يعني لا نستطيع أن نتقوا الله حق تقاته، والله يعني في بالي حق تقاته، لكن اتقوا الله ما استطعتم قدر المستطاع ويعينون الله والله مولاكم. معنا الشيخ عبد العزيز، لو يريد أن يتكلم أو يقول شيئا فليتفضل شيخ عبد العزيز، لأن يعني أنا أستحي وأنا أتكلم أمام هذا الشيخ العملاق، بارك الله فيه وفي علمه، وكلنا إن شاء الله نستفيد، وكلنا على باب العلم طلاب، يعني لا أحد يتكبر على أحد ولا أحد، لا ولا أحد يريد من أحد شيئا إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى. ألا إن سنعة الله غالية، ألا إن سنعة الله جنة. وقبل أن أختم كلامي، أخلص دينك كفيك قلنا العمل، أن أريد أن نؤمن بهذه القضية، قضية علوم القرآن وكيف تنزل إلى الواقع، كيف يستفيد منها العوام، كيف غزوة بدر مثلا يعني حدثت الآن أستفيد، كيف أستفيد منها اليوم مثلا، أول عتاب في سورة الأنفال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، كيف تختلفون على الأنفال وتختلف القلوب، أين كنتم وماذا كنتم ها وإلى ماذا صرتم، اذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض، في مكه تخفون ان تخطفكم الناس في اواكم في المدينه وايادكم بنصر ورزقكم من الطيبات، لعلكم تختلفون ما عرفتم تشكرون. عيب. بعدها يقول صلى الله عليه وسلم: اصلاح ذات البين افضل من الصلاه والصيام والصدقه. كلام طيب، يعني يوم الدين ينفع. لا يدخل جنة قتات، لا يدخل جنة نمام. ويل لكل همزة لمزة، همزة يؤذي الناس بفعله ولمزة يؤذي الناس بلسانه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله كلام طيب لو فهمناه وعلمناه وعملنا به، العلم قبل العمل، كيف تعمل أنت لم تعلم، لتحولت الكرة الأرضية، لتغير التاريخ، لتغير الجغرافيا، ونكون نحن سبب ولو بسيط لا تحقرن من المعروف شيئا. إن قامت القيامة وفي يدك فسيلة فليس يا أخي، يا أخي لا تحقرن من المعروف شيئا، وربما يكون هذا الشيء البسيط الذي تحتقره يكون هو السبب. ليتو كان جديدا، ليتو كان كاملا. الذي صدق بثوب قديم وتصدق بلقمة، ليتو كان جديدا، ليتو كان كاملا. ليتنا نفهم هذا المعنى، ليتنا نؤمن، نؤمن بهذه القضية، قضية علوم القرآن وكيف يستفيد منها العوام والخواص. ثم بعد أن نؤمن بهذه القضية نبدأ، بعد الإيمان بها نبدأ نخلص في المسألة. مسألة محتاجة إخلاص، لا لا نحتاج منظرة ورياء وشبه ذلك. إخلاص، إخلاص مع الإيمان بالقضية، ومع الإخلاص ومع الإيمان بالقضية عمل، عمل. الذي يريد العروسة يدفع المهر، الذي يريد أن يبني عمارة ها يجمع المال، الذي يريد أن يدخل كلية الطب يأتي بالمجموع. فأين العمل؟ وكذب قوم قالوا نحن نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يعني أنا لو أريد أن أطيل، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، فأترك المجال للشيخ عبد العزيز شيخنا، ويعني أنا أجله وأحترمه، هذا الرجل يعني أحسبه على خير. فتفضل يا شيخ عبد العزيز. تفضل يا شيخ عبد العزيز. بسم الله، بسم الله. طيب خلاص اكتب له ما في الصوت فين يا ابني، ما المبيعه. وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. في الهو لا كده شغال، هو امال ايه؟ هل وصل الصوت؟ اكتبه. نعم نعم وصل. طيب بفضل الله عز وجل اقول اشكر لشيخنا الاستاذ الجليل دكتور طبيب معالج الفاضل شيخ سعيد زعيمة هذه الكلمة التي ترقرقت ألفاظها فتساقطت عسلا وشهدا جنينا منه ما استطعنا أن نجنيه، فبارك الله فيه وغفر الله لنا وله. نقول في عجالة حتى لا نطيل عليكم أيها الإخوة الكرام، إن نشأة النحو كانت لحاجة ملحة إلى تعلمه، وليس ذلك مما يدعيه بعضهم إلى أنه طرف علمي لا حاجة إليه، كما ادعى بعضهم أن الإعراب لا حاجة لنا به، وأنه ما كان ينبغي لنا أن نشغل بالنا بشيء من هذا. وهذا يعني أقل ما يقال فيه، أنه يريد أن يدفع عن نفسه تهمة أنه لا يعرف شيئا. وقد بينت أن علوم العربية كلها ما وضعها واضعوها إلا لخدمة كتاب الله عز وجل، إلا لخدمة كتاب الله سبحانه، حتى نستطيع أن نفهم مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. وقد شغلت هذه القضية الفقهاء، الفقهاء ففهموا بعربيتهم النصوص فأصلوا لموضوع الفقه، كما نرى ذلك عند الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام الفاضل يقول: مكثت أو كنت أتردد على البادية 20 عاما أتعلم اللغة حتى يعينني ذلك على تعلم الفقه. الشافعي رحمه الله يقول: كنت أتردد على البادية 20 سنة أو 20 عاما أتعلم اللغة كي يعينني ذلك على تعلم الفقه. وحسب هذا الإمام الجليل أن يقول عنه ابن تيمية رحم الله الشافعي: لولا فهمه للغة لغلقت علينا مفاهيم هذه الآية، وهو إيجاده دليلا من القرآن على الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال هذا دليل الإجماع. هذه المفاهيم غلقت على غيره، إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله فهم بعربيته وبإتقانه للغة العربية ما غلق فهمه على غيره. وكان الشعراء والأدباء يحضرون مجالس الإمام الشافعي، فكان طلاب الفقه يقولون: ما لكم وما لنا؟ فكانوا يقولون: جئنا نتعلم لغة. جاءوا في حضرة الإمام الشافعي يتعلمون اللغة. وهذا أبو عمرو بن العلاء رحمه الله القارئ المعروف البصري النحوي اللغوي، كان لا يعجبه من الناس أن يقولوا كلاما محدثا. هناك ألفاظ محدثة، إلا أن أبا عمرو كانت عنده تراكيب محدثة، فجاءه رجل قال له: فديتك. قال: محدث. قال: فماذا أقول؟ قال: قل فداك أبي وأمي. فانظر إلى قدر هؤلاء العلماء العظام كيف حافظوا على اللغة، وكيف جعلوا همهم طلب اللغة وطلب العلم. نقول إن النحو غلب على تسمية علمين: علم النحو وعلم الصرف. فنقول عنهما جميعا النحو لتغليب أحد اللفظين على صاحبه، فنقول العمران ونحن نقصد عمر وأبا بكر، ونقول القمران ونحن نقصد الشمس والقمر، وهكذا. فنقول النحو ونقصد به النحو والصرف. النحو والصرف، هل هناك فرق بين العلمين؟ نعم، فالنحو علم يهتم بضبط آخر الكلمة. باختصار شديد، النحو علم يهتم بضبط آخر الكلمة، والصرف علم يهتم بضبط بنية الكلمة وتصريفها واشتقاقاتها. إذن النحو ضبط آخر الكلمة رفعا ونصبا وجرا على حسب موقعها في جملتها، والصرف بنية الكلمة واشتقاقاته إلى آخر ذلك كما سنرى إن شاء الله عز وجل. أمر آخر أريد أن أؤكده، هناك في الجملة الإسمية باب نسميه تقديم المبتدأ على الخبر، ده هذا الواقع وده الوضع الطبيعي، ولكن نقول يتقدم الخبر على المبتدأ مرة وجوبا ومرة جوازا، حتى قال عبد القاهر الجرجاني رحمه الله: باب تقدم الخبر على المبتدأ مع نية التأخير، وهو قدم وينوي التأخير، هذا هو الجواز. ومعناه أن يجوز أنك تجوز الوضعين، إما أن يكون المبتدأ أولا كالهيئة الطبيعية في الجملة، أو أن تقدم الخبر على المبتدأ كأن تقول: في المكتبة كتاب قيم، أو في المكتبة الكتاب، على نحو سنراه إن شاء الله عز وجل. أو في مكانه الطبيعي، فلما قدمه؟ هذا سؤال. إذا كان الوضع الطبيعي أن تذكر المبتدأ ثم تذكر بعده الخبر، فلما قدمت الخبر على المبتدأ؟ والحالة أنك الأمر فيه بحبوحة وفيه مندوحة وفيه جواز، إذن لابد أن تكون هناك علة بلاغية، كأن تكون الاختصاص، الاهتمام بالمتقدم، التوكيد، إلى غير هذه المناحي التي سندرسها بلاغة ونحن ندرس علم النحو إن شاء الله عز وجل. أول باب يقابلنا في علم النحو، كنا سندرس الألفية إن شاء الله، باب الكلام وما يتألف منه، ثم أقسام الكلام، ثم العلامات التي وضعها العلماء لمعرفة كل نوع من أقسام الكلمة، ثم المعرب والمبني، ثم حركات الإعراب الأصلية والفرعية، ثم الأسماء التي تعرب بالعلامات الفرعية، ثم ندخل بعد ذلك إن شاء الله عز وجل في المعرفة وفي النكرة وفي أسماء الإشارة، إلى أن نصل إلى المبتدأ والخبر. السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حتى يدخل الشيخ عبد العزيز يكمل معكم، أنا أريد أن أتكلم في مسألة المطاعن مثلا، سنأخذها من علوم القرآن والنحو القرآني والبلاغة القرآنية. يعني الشيخ حبيكم أساسات، وممكن برضو يدخل على النحو القرآني وهكذا، ده رجل عظيم يعني، لكن أنا أركز على النحو القرآني، على البلاغة القرآنية، على المطاعن في القرآن. أريد أن ننبه مثلا بمسألة المطاعن، إذا وجدت طعنا فالإجابة في نفس الطعن، لا تذهب بعيدا. أضرب مثال، وبالمثال يطبح المقال. قالوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى زينب ورأى فخذها وعشقها وأحبها، حتى أن القرآن عاتبه قال: وتخفي نفسك ما الله مبديه وتخشى النبي. أقول الإجابة في نفس الطعن. ما دليلكم؟ القرآن. ماذا قال القرآن؟ قال القرآن: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه. هذا هو الدليل؟ طيب تعالوا، وتخفي نفسك ماذا؟ ما الله مبديه. لأن لا أبداه الله، الذي أبداه الله هو الذي أخفاه النبي. فهل أبدأ الله العشق والحب أم ماذا أبدأ؟ إن الله سبحانه وتعالى أبدأ في القرآن ادعوهم لآبائهم. الله أبدأ في القرآن: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله أبدأ في القرآن: ما كان محمد أبا أحد، لا أبو زيد ولا أبو عمرو. ماذا أبدأ القرآن؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. يا محمد تتحرج من أن يقول تزوج بزوج ابنك بامرأة ابنك؟ قال زيد بن محمد، هو النبي يتحرك يعني كيف يعني؟ وماذا سيقولون؟ هل تتحرك من ذلك؟ ادعوهم لآبائهم، قل له يا ابن حارثة من أبوه؟ ادعوهم لآبائهم. فعندما تقول ادعوهم لآبائهم يا ابن حارثة انتهت المسألة. فالإجابة بسيطة جدا وفي نفس الايه، في نفس الطعام. مرة أخرى يطعنون فيقولون: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هذه دعوة للزنا. نقول لهم: أنتم لم تفهموا عن الله شيئا، ولم تفهموا في اللغة. الحجة التي معكم ضدكم. كيف؟ بناتي هن أطهر، هل الزنا أطهر؟ إحنا هم في الواد، فهل الزنا أطهر؟ يقول: بناتي هن أطهر. لا مانع، لا مانع، كل طلباتكم وجابة إن شاء الله، لا مانع. المهم أنا أتكلم الآن في المطاعم، فلا تذهب بعيدا، الإجابة في نفس الطعم. فنريد أن نتعلم يعني حتى نوع من العقل. يا أخي والله حتى لو اختلفنا فالخلاف أفضل من المواد، أفضل من العقل الميت. فإن شاء الله يعني ستجدون ما يصدكم، وإن شاء الله النحو القرآني جميل جدا. يعني مثلا: وفي آذانهم وقر، وفي آذانهم وقرا، قالوا سلاما، قال سلام، ما الفرق؟ ففي آذانهم وقر، هذه جملة اسمية، وقر في آذانهم، في آذانهم وقرا جملة فعلية، أجعلنا في أذانهم وقرا، ما الفرق بين هذه وتلك، هذه جملة اسمية وجملة فعلية. في قالوا سلامة، سلمنا عليك سلام، جملة فعلية. قال سلام، رد سلام أو شأن سلام أو حال سلام، جملة اسمية. ما الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية؟ الفرق السماء والأرض. كيف ذلك؟ أقول أكرمني محمد ومحمد كريم، ما الفرق؟ هذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية. أكرمني محمد جملة فعلية ترتبط بفعل، والفعل حدث في زمن، حدث الإكرام في زمن الماضي، حدث في زمن. إذن أكرمني ولن يكرمني، أكرمني ولم يكرم غيري، ولن يكرم غيري، أكرمني وأهانني ومن علي وذلني، حدث الإكرام في زمن معين، زمن الماضي مثلا. كمحمد كريم أكرمني ويكرمني وسيكرمني وأكرم غيري وأكرمني ولم يمن علي ولم يذلني. جملة اسمية تفيد الاستقرار والثبات والدوام. إذن قال سلام، سلامه أفضل من سلامهم. في أذانهم وقر، بيتكلم عن كفار قريش، وقر في أذانهم على الدوام وسيموتون هكذا كفار قريش، وهو عليهم عامة أولئك ينادون من مكان بعيد. ها؟ بتناد على ناس من مكان بعيد لأن يسمعوك كأنك تنفخ في قربة مخرومة. فعلا مات أبو جهل والوليد وابن شبه وما شواهم على هذا الكفر. فجاء بكم الاسمية وفي آذانهم وقر، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وإذاك لم تأتي مرفوعة وقر إلا في هذه السورة، سورة الصلاة المكية. لكن في آذانهم وقرة جاءت في قوله تعالى مثلا على سبيل المثال، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرة، يعني وجعلنا في آذانهم وقرة. جاءت جملة فعلية لأن الكلام يتصدر بقوله تعالى ومنهم من يستمع إليك. يستمع فعل مضارع في الاستمرار، والتاء للطلب، يستمع طالب السماع، فجاء طالب السماع ويستمر في السماع. يلين يأخذ جملة فعلية ويناسبه جملة فعلية، لا يناسبه جملة اسمية. وهلما جرى سنتعلم هذه المسائل ونتعلم الطعون ونتعلم علوم القرآن قدر المستطاع. اتقوا الله ما استطاع. لو حتى عنده أي سنة أو أي استفسار أو أي طلبات أو أي اقتراحات يضعها، وإن شاء الله ننظر فيها ونناقشها، وإذا كان فيها الخير لصالح الإسلام والمسلمين يعني لا، ليس عندنا مانع بالمرة. وإذا كان هناك من يستطيع أن يفعل ذلك فليفعل إن شاء الله. لو حد عنده سؤال يكتبه ونرد عليه كتابة أو نناقشه فيما بعد. ولتخرجوا إلى السكايبيز، كان واحد يريد أن يقرأ ويريد أن ينهي، كان له ختمة معنا فيريد أن يكمل الختمة، أمو أحمد فليتخرجوا إلى السكايبيز حتى لا نصل عليكم. وإن شاء الله من يريد أن يقرأ أو من يريد أن يسأل أي أسئلة فليتفضل. أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.